هذا التشبيه ليس تشبيها من كل وجه، كما يكره ان تؤتى معصيته. كما يكره ان تؤتى معصيته. اي نعم، كما يكره ان تؤتى معصيته. هذا التشبيه ليس تشبيها من كل وجه، لان كراهه الله ان تؤتى معصيته كراهه اثم وتحريم، واما محبته ان تؤتى رخصه فهو محبه كرم، ولهذا لا تجب الرخص بل هي جائزه. فمسح الخفين مثلا من الرخص، والفطر في رمضان من الرخص، وليس واجبا. لا، لكن لو قال قائل لماذا احب الله ان تؤتى رخص، قلنا لكرمه عز وجل وجوده، والكريم الجواد يحب ان يتمتع من جاد عليه بكرمه وفضله بما تكرم به عليه. ولذلك ولله المثل الاعلى، تجد الرجل الكريم اذا قبل كرمه وانتفع الناس به يكون ايش مسرورا ويفرح بذلك، لكن لو رد صار في نفسه شيء. ولهذا كان من هدي الرسول عليه الصلاه والسلام انه لا يرد هديه ابدا، بل يقبل الهديه ويثيب عليها، حتى انه صلوات الله وسلامه عليه لما اهدى اليه ابو جهل خميصه ثوب معلم زين لبسه الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فنظر الى اعلامه الى خطوطه اللي فيه التي فيه، نظر اليها وهو يصلي نظره واحده، انتبه يا اخي، نظره واحده. فلما سلم قال اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهم واتوني بانبجانيه ابي جهم. الانبجانيه كساء غليظ ليس رقيقا كالخميصه. لماذا قال اتوني بها؟ فسال عليه الصلاه والسلام، سال فهاتوها. لماذا؟ لئلا ينكسر قلبه، قلب ابي جهم. وابو جهم يكون مسرورا اذا اخذ النبي عليه الصلاه والسلام بدلا عما رد. فالحاصل ان الله تعالى يحب ان تؤتى رخصه، وبه نعرف ضلال من شددوا على انفسهم، فتجدهم يذهبون في ايام الصيف وهم صائمون لا يفطرون، تجدهم مرضى يحل لهم الافطار في رمضان يقولون لا نفطر، وهذا غلط. افعل ما رخص الله لك به فان ذلك احب الى الله عز وجل. نعم. كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، كيف؟ كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام ثلاث نسخ، ولذلك وكذلك وكما كان. كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره مشابهة أهل الكتابين في هذه الآصار والأغلال، وزجر أصحابه عن التبتل، وقال لا رهبانية في الإسلام، وأمر بالسحور، ونهى عن المواصلة، وقال فيما يعيب أهل الكتاب فيما يعيب به نسخ أحسن به أحسن. وقال فيما يعيب به أهل الكتابين ويحذر موافقتهم، فتلك بقاياهم في الصوامع، وهذا باب واسع جدا. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال سبحانه ألم تر إلى الذين بينهم منهم وقال سبحانه ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. يعيب بذلك المنافقين الذين تولوا اليهود إلى قوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله